ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا بالأمس تكلمنا على بعض المقدمات، وكان من ضمن المقدمات المبادئ العشرة، المبادئ العشرة. فقلنا ما هي المبادئ العشرة؟ شيخ، أيوة نعم، ها ليه، ها غائب ما حضرت؟ طيب أقفل الكتب، لا أحد يفتح كتاب، أقفل أغلق سكر، كلها بمعنى واحد، أغلق. الشيخ هذا وهنا، هنا هذا، هذا أمامك، خلفك، شوف خلفك، أيوة أغلق. يعرف عربي؟ ها أغلق الكتاب، ما يفهم شكله. أيوة هاي شيخ، أيوة تكسر البيت كبير. هاي شيخ، أيوة المبادئ، ها ما جاء، ما حفظ؟ لا كيف ما حفظ، ما هو عذر هذا، لا هذا مو عذر. هاي شيخ، من أول تعرف ولا ما تعرفها من أول؟ تعرفها من أول؟ ما هي؟ طيب قول. نعم، عز بس في بعض الزيادات انتبه لها. ها شيخ، تحفظ من أول؟ من أول ولا دحين جديد؟ والاسم والاستن وفضله وواضع له، والاسم والاستناد حكم شارع، ومسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى جميعا جاز حاجة حاجة. راجع مزبوط، باقي شوي. ها شيء، إن مبادئ كل فن عثرة الحد والموضوع ثم ثمرة الحد ثم ثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاجة شرفا. أحسنت. طيب أيضا أخذنا أصول دعوة أهل السنة والجماعة أو أصول الدعوة السلفية، فما هي؟ طيب دعوة أهل السنة والجماعة قامت على أسس، فما هي أسس دعوة أهل السنة والجماعة؟ أيوة العلم، العمل به، أحسن، صحيح، كلام طيب، هذا كلام طيب. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الأدلة في هذه الصورة لهذه المسائل التي مضت هي الإيمان لا بد له من علم، إيه ايوه ماشي صح ماشي غير الدعوه اليه نعم الصبر احسن صح تمام طيب ناخذ درس جديد ها طيب وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة هذه الثلاث المسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. فإن هذا الأول نعم اعلم رحمك الله، هذا إشفاق من المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدعو لطالب العلم، وعندما قال اعلم هذا خطاب يتوجه لمن حق أو لمن فيه أهلية التعلم. اعلم الآن سوف يلقي عليك مسائل، فهذا الخطاب لا يقال إلا لمن كان أهل للتعلم، العاقل البالغ، أما المجنون أو غير البالغ فإنه ليس أهل التكليف. وهنا الخطاب وجه لمن هو أهل للتعلم اعلم رحمك الله، دعا له بالرحمة، هذا خبر ولكنه بمعنى الإنشاء بمعنى الدعاء. والمصنف قال اعلم رحمك الله وهو على علم بأن هناك ملك يقول آمين ولك مثله، لأن السنة في الإنسان الذي يريد أن يدعو للغير أن يبدأ بنفسه، وهذا هو الذي جاء في القرآن رب اغفر لي ولوالدي. أول شيء بدأ بنفسه، فتقول اعلم رحمنا الله وإياك. لكن المصنف ما قالها لأنه يعلم أن هناك ملك إذا دعوت لأخيك المسلم فإنه يقول آمين ولك مثله. اعلم أنه اعلم رحمك الله أنه يجب، وتمضى معنا كلمة الوجوب، تكلمنا على معنى الوجوب. طبعا الوجوب في اللغة السقوط، فإذا وجبت جنوبها سقطت، وأما في الاصطلاح فهذا مضى معنا في المجلس الماضي. على كل مسلم ومسلمة نزيد أيضا عاقل بالغ، أو نقول على كل مسلم ومسلمة مكلف ومكلفة، والتكليف يتضمن إيش؟ العقل والبلوغ. تعلم ثلاث هذه المسائل. ما هي هذه المسائل؟ قال لك المسألة الأولى والعمل بهن، لأن الإنسان إذا تعلم فلا بد أن يعمل. هتف العلم بالعمل، إما أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كذا. فالعلم لابد له من عمل. يقول تعلم هذه المسائل الثلاث ولا يكفي التعلم، بل والعمل بهن. لأن ما هو فائدة التعلم؟ العمل. فإنك إذا تعلمت ولم تعمل فأنت استكثرت من الحجج عليك، استكثرت من حجج الله عليك. فلا بد إذا تعلمت أن تبدأ وتعمل وتطبق. العمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة فيها تقرير توحيد الربوبية، أن الله خلقنا وأوجدنا من العدم، ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمصورين أخلقوا ما حييتم. فإن الخلق بمعنى إيش؟ التصوير هنا، وليس هو الخلق الحقيقي الذي هو الإيجاد من العدم. فإن هذا هو من خصائص الله عز وجل، هو الذي خلقنا، وهذا مما لا خلاف فيه لا بين المشركين ولا بين المسلمين. الكل يعترف بأن الله هو الخالق، ولا أحد ينكر ذلك. وجادل الله عز وجل المشركين بدليل عقلي، خاطبهم بعقولهم، فقال لهم أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ انتبه لهذا الكلام، هذا الآن نقاش يناقشهم على عقولهم. يقول لهم هم خلقوا صدفة من غير شيء؟ ها؟ الجواب الكل يتفق لا. طيب إذا لم يخلق إذا لم يأتوا ويخلقوا صدفة، معنى هذا أن في خالق، صح؟ طيب أهم خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا. هذا كلام يعني العقول تقر به، ما في جدال، الكلام هذا ما في يعني أخذ وعطاء، ما في مجال للأخذ والعطاء، يناقشه بعقله ويلزمه حتى يعترف اعتراف بدون يعني جدال فيه. أخلقوا من غير شيء؟ الجواب هم لابد يقولون لا. هل جيت صدفة؟ لا. طيب إذن في خالق، طيب أنت خلقت نفسك؟ جواب لا. إذن فيه خالق، ومن هنا لم ينكروا. ولئن سألتهم من خلقهم ها لا يقولن الله. هذا ما فيه جدال. ولم يكن هناك إنكار لهذا النوع من أنواع التوحيد إلا مكابرة ومغالطة، كما جاء من فرعون أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنت ها وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الشيء ما هو إلا بس مكابرة، فهذا الأمر يعني معترف به. الكافر لو جيت من خلق قال الله، من خلق السماوات الأرض الله، ما فيه جدال. إذن هنا توحيد الربوبية، وعلى هذا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني حتى لو ما ذكر توحيد الألوهية فهو يستلزم إيش؟ إذن دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية من باب إيش؟ دلالة ها الالتزام، أو من دلالة الإلزام. إذ أن الذي يخلق من يلزمه يلزم أن ما يستحق العبادة إلا هو، صح ولا لا؟ فإذا دلت هذه المسألة وهي مسألة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية من باب إيش؟ من باب دلالة الالتزام والإلزام. وهذا واضح إن شاء الله تعالى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. من الذي يرزقنا؟ الله. نحن نعمل الأسباب فقط، وإلا الرزاق الحقيقي هو الله، هو الله، لا إله إلا الله. تأمل، تعرفون الغراب؟ الغراب تعرفونه؟ لونه إيش؟ أسود. هذا الغراب إذا جاء فرخ الغراب فقص عنه البيض، أول ما يخرج إيش؟ ريشه إيش؟ أبيض. فرخ صغير الذي يخرج من البيضة ريشه أبيض، فتبقى هنا النفرة بين الأب والأم والصغير، يخاف، هو أسود وهذا أبيض. حقيقة والله يا أخوان. فيهرب ويترك الصغير هذا، من يطعم هذا الصغير؟ كل الغربان تموت؟ لا، من يطعم؟ الله. تدرون كيف؟ سبحان الله، ما أعظم الله وما أرحم الله بخلقه، حتى الغراب الصغير يجعل الله في فمه رائحة. الصغير هذا يخرج من فمه رائحة، هذه الرائحة تجلب الحشرات، يفتح فمه كذا فتأتي الحشرات على الرائحة هذه فتسقط في فمه يأكلها. الله أكبر الذي رزق الغراب في عشه، الذي رزقنا الله لا تشيل الهم، الرزاق هو الله، الأرزاق قسمت، نحن مجرد نتخذ الأسباب فقط، ما نأخذ إلا الأسباب، وإلا الرزاق والذي يسوق لك الرزق هو الله. قال لقمان لما سئل، ماذا قال لقمان؟ لا مو لقمان، قارون، ماذا قال؟ إنما أتيته على علم عندي. لا مو صحيح. إيش النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ما في الرزق من الله، أن الله رزقنا وقسم الأرزاق أصلا. لن تموت نفس نفث في روعي روح القدس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. رأيت في مكة كان هناك إقامة حد من حدود الله، كان هناك جماعة مهربين للمخدرات، قبض عليهم بجريمة التهريب فحكم عليهم بجريمة الفساد في الأرض أن يقتلوا. فكان فيه واحد كان أول واحد يريد أن يقيموا عليه الحد يقتلوا، فكان يتحرك يمين وشمال برقبته فتركه ذهب إلى الآخرين. هذا الشخص طلب شربة ماء، طلب ماء، فأتوا له بالماء فأعطوه فشرب. أنا انقدح في ذهني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا باقي له شربة ماء، ما يموت قبلها، باقي شربة ماء لازم يشربها ثم يموت. سبحان الله. وليش بعض الناس يضيق ويزعل؟ لا يا أخي، الأرزاق قسمت، قسمها الله. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. ما تركنا الله مثل الحيوانات والبهائم، بل كرمنا وفضلنا على كثير ممن خلق، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا ويتكلم بلساننا. لو أرسل الله إلينا ملك أو أرسل إلينا جن، هل يكون مثل ما يرسل لك من نفسكم من جنسكم؟ ها، تكون هناك وحشة، صح ولا لا؟ تكون هناك نفرة. لكن لما يرسل إليك من جنسك بشر مثلك، فأرسل لنا رسول من جنسنا ويتكلم بلساننا ويذهب معنا في الأسواق ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بشر. أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول اصطفاه واختاره ورباه رب العزة والجلال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعه دخل الجنة، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله شيء واحد، من أطاعه دخل الجنة. دخوله الجنة إما ابتداء، ابتداء ما يدخل النار أبدا، على طول يروح الجنة. وهؤلاء مثل 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا حساب، أو يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة مباشرة، أو تستوي حسناته وسيئاته فيشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل إيش؟ الجنة ابتداء، أو دخل الجنة بمعنى أن مآله إلى الجنة، فقد يستوجب دخوله النار فيدخل النار تطهيرا ثم مآله إلى وين؟ إلى الجنة. وهذه الأمور لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، من أطاعه دخل الجنة إما ابتداء أو إيش؟ مآله. وهذه الأحوال تختلف على حسب اختلاف طاعة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت ماذا؟ تختلف على حسب طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت طاعتك طاعة كاملة فأنت تكون من النوع الأول، وإن كانت طاعتك طاعة فيها نوع من النقص والخلل فلا يؤمن عليك أن تكون من الثاني. فإذن من أطاعه دخل الجنة إما دخول إيش؟ ابتداء أو مآلا، ومن عصاه دخل النار. ها، ودخوله النار إما ابتداء، ها، مثل الذين عصوه لم يؤمنوا به، كفار هؤلاء ما أطاعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فالدخول في النار إما أبدي أو إيش؟ مؤقت. من عصاه دخل النار نقول على قسمين، إما دخول مؤبد أو دخول مؤقت. فدخول المؤبد ينزل على الكفار الذين لم يطيعوه ولم يؤمنوا به، والدخول المؤقت على العصاة، ومن استوجب دخول النار فإنه قد يدخل إن لم يعفو عنه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبر أن الله يغفر لمن يشاء، لكن من؟ الذي لم يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا من عصاه دخل النار نقول على أمرين، إما دخوله النار دخول مؤبد أو دخول إيش؟ مؤقت. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم، من هم؟ كفار مكة، كفار قريش، أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. والرسول هذا إيش؟ من أنفسكم، شاهد عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الآن الرسول الثاني ليس الرسول الأول، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى. إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذا نكرة، صح ولا لا؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نكرة ولا لا؟ إذن الثاني غير الأول، الأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني من؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، أيوة الآن عرفت. فإذا عرفت النكرة فهي عين الأول، عين الأول يعني اللي قبل الثاني، عندنا الثاني الثاني نكرة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة. ثم أعيدت هذه النكرة، لكن أعيدت إيش؟ معرفة، عرفت. فهذا الرسول الثالث هو الثاني، هو الثاني، وهو موسى عليه السلام. قال الله عز وجل والعصر، لا، قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر. الآن ماذا موجود أمامنا؟ ها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عندنا كم عسر وكم يسر؟ عندنا ها عسر واحد، وعندنا كم يسر؟ ها اثنين. كيف عرفنا؟ ها إن مع العسر ها يسرا، ها تختلف. فين الآن موطن الشاهد؟ فين موطن الشاهد؟ النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وإذا أعيدت النكرة نكرة فهي غير الأولى. طيب ونحن عندنا هنا إيش؟ ها فين النكرة الآن الثانية، الأولى والثانية؟ ها هم؟ لا، في مع العسر يسر. ها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. العسر هنا معرف، واليسر هنا نكرة، صح ولا لا؟ ثم قال إن مع العسر، رجع العسر هنا إيش؟ معرف، فهو إيش؟ عين الأول. ورجع اليسر الثاني إيش؟ منكر. فاليسر الثاني غير اليسر الأول، فكيف يغلب عسر يسرين؟ إذن هذا هذا هذا معروف إن شاء الله تعالى، مفهوم. وهنا قال فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا إيش؟ هو موسى، هو موسى، لأن الذي أرسل لفرعون هو موسى عليه السلام، أرسله الله عز وجل إلى فرعون فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية، المسألة الثانية، هذا الدليل المسألة الأولى. المسألة الثانية، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه غيره تركه وشركه، ولا يرضى أبدا أن يشرك معه أحد، لا في قليل ولا في كثير. فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله، وهذا حق من حقوق الله. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، هذا حق الله. ووجد في كثير من البلدان المسلمة من لا يفرق بين حق المخلوق وحق الخالق، فيأتي إلى حق الخالق ويصرفه إلى المخلوق، يتعلق بالأولياء وبالقبور وبالجن فيعطيهم ما هو حق لله. لابد أن تعطي الحق لصاحبه، هذه العبادة حق لله، لا تصرف إلا لله. مهما صغرت في نظرك فلا يمكن صرفها لغير الله، لا تستهين بالشرك، تقول هذا أمر خفيف، ذبح لغير الله، ولو ذبحت دجاجة، ولو ذبحت عصفورا لغير الله أشركت. الأمر ليس بالأمر الهين، فهذا حق لله. المسألة الثانية هي حق من؟ لا تنام. المسألة الثانية حق من؟ حق الله. والدليل على ذلك أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى إذا كان لا يرضى الله إلى ملك مقرب أو نبي مرسل، فكيف يرضى للجن والأشجار والأحجار؟ كيف إذا كان لا يرضى ملك مقرب، وأقرب الملائكة له من؟ جبريل. ولا نبي مرسل، وأحب الأنبياء والرسل إليه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يرضى حجر وشجر أو جن؟ أين العقول؟ فإن ذهبت عقول هؤلاء. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجه الدلالة أن هنا قال أحدا، وهو نكرة في سياق إيش؟ ها؟ في سياق النهي، فتعم أيا كان أحد. أيا كان، صغير كبير، ملك جن إنس، لا يرضى الله عز وجل أن يشرك معه أحد. وجه الدلالة أن أحد نكر في السياق إيش؟ النهي فتعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. انتبه لهذا الكلام، هذه الثالثة صفة من صفات السلفية. السلفيون لهم صفات، مو كل واحد يجي يقول لك أنا سلفي تقول له طيب والله أنت سلفي، لا، لهم صفات وسيمات وعلامات يعرفون بها. من علامات السلفية هذه النقطة الثالثة، بعض الناس ما ينتبه لهذا، ترى الشيخ محمد عبد الوهاب سلفي يقرر الآن لك منهج السلف، يأتي لك بمنهج السلف. فما هي هذه الصفة؟ من صفة السلفيين أن الولاء والبراء عندهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ولاء وبراء لأي أمر آخر غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا عندنا ولاء لحزب ولا براء لحزب، ولا ولاء وبراء لجماعة، ولا ولاء وبراء لشخص. هذا من صفة أهل السنة، من صفة السلفيين، أن الولاء والبراء عندهم هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي صفتهم. وأما من يوالي ويعادي من أجل الأحزاب السياسية أو من أجل أشخاص ومشايخ غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جانب السلفية، ما عندنا ولا براء لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع السنة فله منا الولاء، ولو مهما كان عربي أو عجمي، أبيض أسود، ما عندنا هذه العنصرية أبدا، ما دام أنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو منا وفينا وأخونا. وإن جانب السنة والاتباع حصل منه البراء بقدر ما هو عليه من الذنب والمعصية. فهمتم هذا؟ من صفات السلفية أيضا شعارهم الاتباع، شعارهم الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أيضا أنهم ينتهجون منهج الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، منهج الوسطية في كل شيء. منهجهم منهج الوسطية، لا يرون صاحب الكبيرة مخلد في النار زي ما رأت من خوارج يكفرون بالكبيرة ومخلد في النار، ولا يرون رأي المرجئة الذي يقول لا يضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن أفعل ما تشوف، أنت يكفي مؤمن، أنت وأبو بكر والصحابة كلكم وإيمانكم وإيمان الصحابة كلكم سواء. أهل السنة ما يقولون، إنما منهجهم إيش؟ وسط. منهجهم منهج الوسط، لا يرون التكفير بل يرون أن هذا المرتكب الكبيرة على خطر، ولا يرون أيضا أن لا تضره معصية بل صاحب المعصية أيضا على خطر. فهم منهجهم منهج الوسطية في كل شيء، في الصحابة لا يسبونهم ولا يلعنونهم كما تفعل من الروافض، الروافض صح ولا لا، أو النواصب أهل النصب هم الذين يرفضون الصحابة ولا يغلون فيهم ويعبدونهم كما تفعل الرافضة وفعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه، صح ولا لا؟ فهم وسط بين الرفض والنصب، يترضون عنهم ويعرفون حقهم ويعرفون أنهم بشر. منهجهم منهج إيش؟ الوسطية، حتى في السمع والطاعة لا يرون أن الإمام معصوم فكل ما قال منفذ، ولا يرون الخروج عليه، يقولون هو له السمع والطاعة في غير معصية ولا يستلزم أن نخرج عليه كما تفعل من الخوارج. إذن هم منهجهم الوسطية. من صفاتهم أيضا أنهم أهل الاتفاق والاجتماع والائتلاف، أهل إيش؟ الائتلاف والاجتماع والثبات والرسوخ على الحق. هذه صفة عظيمة لأهل السنة. صحيح، تجد العالم من السنة إذا أفتى بأمر فتواه لا تتغير، يثبت على الحق، حتى بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا نعرف عالم من علماء السنة كان يعني في معنى كلامه أنه يتذبذب في فتواه مرة كذا ومرة كذا. لا، أهل السنة ثابتون، وأما أهل الأحزاب تجده كل يوم يفتي فتوى ما هو ثابت، مرة يقول بجواز هذا ومرة يقول بعدم جواز هذا ومرة يقول لا نرجع، حتى أن بعضهم يرجع في المسألة واحدة 5-6 مرات. والله هذا دليل على إيش؟ على أن منهجه ما منهج السلفية. بعضهم قال في كشف الوجه، في كشف الوجه، مرة قال حرام ومرة قال ما يجوز ومرة قال رجع قال حرام وزاد رجع قال ما يجوز، كم مرة؟ هذا دليل على إيش؟ صرف النظر أقول أن من يقول بالجواز أو يقول بالخلاف، أنا ما أتكلم يعني على أني أقرر الآن مسألة جائزة أو مخالفة، لكن أقول انظر إلى هذا الشخص، عدم الثبات، ليس بثابت. أهل السنة دائما يثبتون، لكن لا يمنع أنه لو رأى الحق في غير ما قال أنه يرجع رجوع للحق، لكن ما عندهم ذبذبة، هذا الذي أريد أن أقول لك، ما عندهم تذبذب يرجع ويعود ويرجع ويعود في مسألة الواحدة 5-6 مرات. هذا دليل على إيش؟ هذا دليل على أن هذا الشخص ليس مؤهل وبعيد عن صفة أهل السلفية. علماء السلف هم ثابتون حتى في الأمور القوية، المهمات، المستجدات، النوازل، تجدهم يثبتون. سبحان الله أكبر مثل أضرب لكم من باب التمثيل ما وقع ليوسف القرضاوي مع حزب إيش؟ لا لا حزب الطاغوت حزب الشيطان كان من ضمن الناس الذين يؤيدون هذا الحزب ويأمرون بالتبرع ومساندته ومؤازرته صح ولا لا وعلماء المملكة من أول مرة حذروا من هذا الحزب ومن المعاونة ومن معاونته وثبتوا على هذا الأمر وهو كان يعني شديد بل إنه كان يعني يحث على مؤازرة هذا الحزب وبعد فترة قال إيش أن علماء السعودية كانوا على حق في هذا الأمر وأعلن رجوعه لكن متى فانظر إلى علماء السلف هم ثابتون من يومهم وهم يقولون هذا حزب رافضي فلا يجوز مؤازرته ولا مناصرته أبدا فثبتوا على هذا جو هؤلاء الإخوان وحاولوا يزخرفون لحزب الطاغوت وحاولوا يمين وحاول في الآخر ماذا عملوا قالوا عرفنا وعلمنا أن علماء المملكة هم الذين على حق علماء المملكة علماء سلف هم هؤلاء علماء السلف يثبتون في هذه الأمور ما عندهم تذبذب إذن هذه صفاتهم أيضا من صفاتهم أيضا إقامة الدين بالدليل صفات السلفي أنه إقامة الدين بالدليل مو بالعقل والكيف بالدليل يسعون إلى إقامة الدين بالدليل يدعون الناس اتباع الدليل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة أو القياس الصحيح الأدلة المعروفة المتفق عليه والقياس على خلاف لكنه دليل مو بالعقل والكيف يقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين ها بيش بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من فوق صح ولا لا لأن لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالدليل هذه صفات أهل السنة والجماعة والكلام طويل حوله لكن اضبطوا هذا فرق بيننا وبين تبى تشوف هذا الشيخ سلفي ولا لا شوف هذه صفاته ولا مي صفاته نعم الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب الصحابة حققوا هذا الأمر من أعظم ما يكون حتى أن أحدهم كان يقاتل من أباه وكان يقاتل أخاه قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ذكر لنا في هذه الآية أصول القرابة الثلاثة أصول قرابة الشخص الثلاثة قرابتك من هم أصول فروع حواشي هؤلاء هم قرابتك الأصول هم أباؤك أو تقول الأصول هم من هم للشخص ولادة من هم لهم على الشخص ولادة من لهم عليك ولادة سواء قريبة أو بعيدة، هذا أصلك، أبوك أو جدك أو أبو الجد أو جد الجد، هذا أصل، لأنه لهم عليك ولادة. الفرع، من للشخص عليهم ولادة سواء قريبة أو بعيدة. الحواشي، من اشتركوا معك في ولادة سواء قريبة أو بعيدة. إذن هنا عندنا ذكر الآن الأصول الآباء، والفروع الأبناء، والحواشي الأخوة والعشيرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الذين يوالون ويعادون لأجل الدين لهم ثلاثة جوائز، ما هي؟ ها؟ كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وإيش؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هنا نعلم أنه لا حزبية ولا أحزاب، إلا حزب الله أو حزب الشيطان، ما في حزب ثالث ورابع وخامس. إما حزب الله أو حزب الشيطان. وأما حزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني، هذا لا أصل لها أصلا. الحزبيات هذه ليست في الدين من شيء. إما حزب الله أو حزب الشيطان. يقولون لا، كيف ما في حزب أحزاب؟ في أحزاب. ليش؟ قالوا أصلا هذه الأحزاب سياسية ما لها دخل في الدين، صح ولا لا؟ ها؟ صح الكلام هذا؟ شوف هم يقولون الكلام ده، يعني عامة الناس لما يسمعون هذا الشيء يقول والله صح، ما لها دخل في الدين، هذه الحزاب سياسية. نقول لا، هذه لها ارتباط قوي بالدين. كيف؟ انظر إلى هذه الأحزاب، هل هم مقتصرون على السياسة فقط؟ أو فيه ارتباط بالولاء والبراء في الدين؟ تجد الحزب مع الحزب الآخر بينهم إيش؟ عداوة وبغضاء وولاء وبراء، بل قد يقتتلون، بل قد يقتل بعضهم بعض. هذه أحزاب الآن سياسية ولا دخلت في الدين؟ الولاء والبراء من الدين ولا من السياسة؟ من الدين. فأنتم تقولون هذه ليست لها علاقة بالدين، طيب لماذا تعادي وتوالي لأجل الحزب؟ إذن هذه حجة أوهن من بيت العنكبوت، هذا كذب أصلا. ماذا ترون لما تأتي الانتخابات والآخر الأحزاب؟ ماذا يعملون؟ الحزب الفلاني مع الحزب الفلاني، إيش يسوون؟ يتضاربون في الشوارع ولا لا؟ يتقاتلون، والله يتقاتلون. فين؟ كيف؟ إذن هذه هي الحزبية التي يبقتها الإسلام. ما في شيء يقول لك حزب سياسي ما له دخل في الدين، لا، بل هم أتوا بأصل الدين. الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء من أقوى عرى الإيمان، الحب والبغض في الله. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات، لا وين هذا؟ خلاص أيه، اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قبل هنا قال في في في في في الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، نعم. الآن ما هي ملة إبراهيم؟ ها؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهل هذه هي خاصة بإبراهيم عليه السلام؟ لا، هذه لإبراهيم ولمن جاء من بعده من أبنائه من الأنبياء، بل وهي أيضا لأول الأنبياء نوح عليه السلام، وهي دعوة الأنبياء كلهم كلهم. لكن لماذا هنا خص ذكر إبراهيم دون غيره عليه السلام وعلى جميع الأنبياء السلام؟ يقول إبراهيم هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين، وإمام الموحدين. فإبراهيم هو أبو من؟ إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم من سلالة من؟ إسماعيل، كما جاء أنه ابن الذبيحين، ولا لا؟ فإذن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وذكره هنا لأنه أبو للأنبياء وإمام للموحدين، وإلا هذه العقيدة عقيدة جميع الأنبياء، عبادة الله. ما جاء نبي لقومه إلا وهو يدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، ها، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إيش؟ ها، إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، صح ولا لا؟ هكذا كانت دعوة الأنبياء. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب لو هنا قال وبذلك أمر الله جميع الناس، الدليل والمدلول مختلفة ولا مو مختلف؟ في اختلاف بين الدليل والمدلول ولا لا؟ ها، الدليل أعم، لأنه ماذا قال؟ وما خلقت الجن والإنس. والمدلول له قال وبذلك أمر الله جميع الناس. لو قال وبذلك أمر الله جميع الخلق ليتطابق الدليل والمدلول، صح ولا لا؟ وبذلك أمر الله جميع الخلق إنس وجن ثقلين ليتطابق الدليل والمدلول. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا معنى من معاني يعبدون، وهذا معنى من معاني يعبدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هيا انتبه، أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأن هناك أوامر، صح ولا لا؟ الله أمر أوامر كثيرة، لكن ما هو أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد. وإلا هناك أوامر كثيرة أمرنا الله بها، لكن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به. ونهى الله عن أشياء كثيرة، لكن أعظم ما نهى الله عنه الشرك. وقال لك وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم قال وهو، أي الشرك، دعوة غير الله معه. إيش رأيكم في هذا التعريف؟ فتح يلا، إيش رأيكم الآن في هذا الكلام؟ أحد يجد فيه شيء ولا صحيح؟ طالعوا في الكتاب، طالعوا. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذا ما في كلام صح، لكن هنا والشرك هو دعوة غير الله معه. ها يا جماعة، وجدتم شيء ولا ما وجدتم؟ في شيء ولا ما؟ ايش في؟ ها؟ أيوة. فهمتم ايش قال؟ يقول لك الاخ جزاه الله خير، صح كلامه صح، يقول في شيء، وهو انه جعل الشرك في الدعاء، والدعاء صرف الدعاء لغير الله نوع من أنواع الشرك، ولا الشرك أكبر ولا لا؟ وأعم من هذا الكلام. طيب ماذا نقول بدل هذه الكلمة؟ ها؟ عبادة غير الله مع أحسن، هذا الذي ننبه عليه، أن نقول والشرك هو عبادة غير الله معه. واضح الكلام هذا؟ وأما نقول دعوة ويكون في الدعاء فقط، لا، ننتبه لهذا الأمر. وهو دعوة غير الله، نقول وهو عبادة غير الله معه. والدليل على ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا هنا شيء نكرة في سياق إيش؟ ها؟ النفي. ولا في سياق إيش؟ النهي. ها؟ ولا تشركوا به شيئا، فتعم نكرة في سياق إيش؟ النهي، فتعم أي شيء، لا تستصغر شيء صغير أو كبير. الشرك أمره خطير، فلا تستهين بشيء منه. فإذا قيل لك الآن، انتهينا من المقدمة ودخلنا فين؟ في صلب الموضوع، الآن صلب الكتاب دخلنا فيه. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ قال الأصول الثلاثة، من أين أتى بهذه التسمية وهذا التحديد بالثلاثة؟ هذا أتى بها من حديث من؟ البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، أن الميت إذا أدخل في قبره فإنه يسأل عن كم؟ عن ثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. وأيضا في الحديث الآخر: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن أتى بها من الدليل، صح ولا لا؟ أتى بها من الدليل. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ هذا أسلوب عند العلماء، أسلوب السؤال والجواب، يسأل ثم يجيب. وهذا كم حتى النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه مع الصحابة، لما سأل الصحابة عن مثل المسلم كمثل شجرة لا يسقط ورقها، سألهم ولا ما سألهم؟ سألهم. أخذ الصحابة يفكرون هنا وهنا، فهذا أسلوب كان يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، أسلوب للتعليم، نوع من أسلوب التعليم، السؤال والجواب. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل هذا الجواب: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذا يجب عليك أن تعرفها، يجب علينا أن نتعلم هذه الأشياء ونعلمها أبناءنا ونعلمها نساءنا ونعلمها جيراننا، يجب علينا أن نتعلم هذه الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. من ربك؟ قل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل على ذلك: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العالم سمي عالم لأنه علامة على خالقه، علامة على خالقه، وما سوى ذلك، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله من الإنس والجن والملائكة والشجر الحيوانات كلها عالم، عالم البحار، عالم إيش؟ فلك، عالم علوم الأرض، هذه عوالم، كلها عوالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ هذا السؤال، كيف عرفت ربك؟ الحين الإنسان لما يأتي لشخص يعرفه، يسأل عن شخص يعرفه، أليس يقول: أنا رأيته؟ صح ولا لا؟ أعرفه لأني قابلته، شفته، صح ولا لا؟ إذا قالك أنت تقول: ربي الله، لما سألك: من ربك؟ قلت: ربي الله. طيب كيف عرفت ربك؟ هل رأيت ربك؟ هل شفته؟ لا، ما شفناه في الدنيا، الله لا يرى إلا في الآخرة. طيب ما دام أنت ما رأيت ولا شفت، طيب كيف عرفته؟ هذا مو سؤال يسأل؟ ها؟ لما أسألك شخص أو أسألك عن شخص: تعرف فلان؟ تقول لي: نعم أعرفه. كيف عرفته؟ تقول لي: قابلته، رأيته، جلست معه، صح، شفته. هنا يقول لك: من ربك؟ تقول ربي الله. قال طيب كيف عرفت ربك؟ شفته؟ لا يمكن، لأن الله لن يرى في الدنيا، في الدنيا لا يمكن أن يرى الله إلا في الآخر. طيب كيف عرفت ربك؟ هنا الجواب. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر. آياته ومخلوقاته، هذا من باب إيش؟ عطف العام على الخاص، لأن الآيات التي بذكرها الآن الشمس والقمر ما هي مخلوقات؟ مخلوقات، هي مخلوقات أيضا. فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، ومن مخلوقاته. من هنا للتبعيض، لأنه أنا ما أتى كل الآيات وكل المخلوقات، إنما أتى لك من بعض تبعيض. ومن آياته أي بعض آياته الليل والنهار. الليل والنهار من أعظم آيات الله عز وجل. لو جعل الله عز وجل على النهار على الناس صرمدا إلى يوم القيامة كيف تكون معيشته؟ ولو جعل الله الليل لأن تقوم الساعة كيف تكون معيشة الناس؟ فمن آياته أن خلق الليل والنهار، الليل للمعاش، الليل للسبات والنوم والراحة، والنهار للمعاش. والشمس والقمر، والشمس والقمر من أعظم أيضا آيات الله عز وجل. تنسيق، شوف القمر يشر يعني يأتي متى ويغرب متى، والشمس تأتي متى، تشرق متى وتغرب متى. لا هذا يسبق هذا ولا هذا يتقدم على هذا، دقيق، نظام دقيق. حتى أن بعض الملوك جعل له قصر، وجعل هذا القصر له كم نافذة؟ 360 نافذة. ليش؟ كل يوم تشرق الشمس من نافذة وتنير في القصر، ويأتي الغد فشروقها أمس غير شروقها اليوم. سبحان الله، شوف شوف الدقة، دقة خلق الله عز وجل. كيف شروق الشمس؟ رب المشارق والمغارب، سبحان الله. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. لا شك أن السماوات كم؟ سبع، وأن الأراضين أيضا سبع، ولكن جاء في القرآن ذكر السبع في السماوات، ولم يأتي ذكر الأرض سبع في القرآن، لكن جاء في السنة. من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أراضين، وجاء إيماء بذكر سبع للأراضين. فين؟ ها؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة إيش؟ ومن الأرض مثلهن. إيش بداية الآية؟ الله الذي خلق سبع سماوات، ها، ومن الأرض مثلهن. المثلية في العدد ولا في الكيف والشكل؟ في العدد، لأن شكل الأرض مو زي شكل السماء، صح ولا لا؟ إذن المثلية في العدد، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وما بينهما وما فيهن وما بينهما. شوف عاد اللي بين السماوات والأرض، الأرض في الكواكب الأخرى قد لا تذكر نقطة، صح ولا لا؟ نقطة صغيرة من بقية خلق الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب بالعالمين. سبحان الله. يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، القرآن قال هذا، أن السماوات والأرض خلقت في كم؟ في ستة أيام. وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلقها في كم؟ في سبعة أيام. خلق الله تربة يوم السبت ثم أخذ يعدد حتى قال يوم الجمعة، خلق الله الجمعة متى؟ ها؟ خلق الله آدم يوم الجمعة في آخر ساعات يوم الجمعة. كم سارت الآن؟ سبعة. ومن هنا ضعف بعض العلماء هذا الحديث، قال لأنه يخالف إيش؟ قرآن. والحديث ترى في صحيح مسلم، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ليست هناك مخالفة، ما في مخالفة، والسنة مثل القرآن وحي. فلما جاءت الزيادة من السنة فنقول الزيادة إيش؟ مقبولة، ما في فرق، ما في مخالفة أصلا. خلق الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، أين هو بدأ بالخلق، السماوات ولا الأرض؟ ها، هنا قال خلق السماوات والأرض. انتبه، ترى الواو هنا لا تستلزم الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، لا تستلزم الترتيب. طيب، من الذي بدأ الله به؟ هل الله بدأ بالسماوات أو بدأ بالأرض؟ ها، الأرض خلقت أولا ثم السماوات، وهذا في دليل في آية في فصلت، ها في فصلت ولا في الآية التي ذكر الله فيها خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها، ثم ذكر بعدها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ثم استوى. هنا ثم هنا تفيد الترتيب، أول شيء خلق إيش؟ الأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أول شيء قال خلق الأرض، ثم بعدها قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هنا وجه الدلالة أنه ذكر السماء بعد الأرض بإيش؟ بثم، وثم تفيد إيش؟ الترتيب، تفيد العطف مع الترتيب، العطف مع الترتيب. إذن الخلق الأول كان للأرض، وهنا قدم السماء على الأرض لكن نقول قدمها بحرف الواو الذي لا يفيد الترتيب، إنما هو لمطلق الجمع. يعني لا تستفيد تقول هنا السماوات خلقت أول لأنه ذكر أول، لا، هذا مجرد فقط مطلق الجمع. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى بمعنى على وارتفع، وليس كما يقول أهل التأويل استوى بمعنى استولى، لا، استوى بمعنى على وارتفع. والإمام مالك يقول الاستواء معلوم، أي من جهة اللغة أنه على وارتفع، الاستواء معلوم، وإيش؟ والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والرب هو المعبود. نقف على هذا ولا ننسى؟ ها؟ ها؟ نقف على هذا إن شاء الله؟ طيب نقف على هذا. طيب في سؤال في شيء؟ ما سمعت والله، ايش ايوه يعني تنظيم الوقت، تنظيم الوقت. اولا طالب العلم لا بد ان يكون وقته منظم، حياتك لازم تكون منظمة، تجعل وقت للقراءة ووقت للمراجعة ووقت للحفظ ووقت للأهل، ولأهلك عليك حق. بعض الطلبة يشتغل بالعلم ويترك أهله، لا، نظم وقتك، اجعل لك تنظيم خاص بك. المراجعة لها وقت، والحفظ له وقت، والمذاكرة مع الزملاء وقت، والجلوس مع الأهل وقت. بعض الإخوة يجعل الجلوس كله مع الإخوة ويترك أهله ويترك أولاده، أو يخرج من هنا الدروس ثم يشتغل مع أولاده وأهله ويترك دروسه مراجعاته، لا، ينبغي لك أن تنظم، تجعل لك وقت تنظم وقتك فيه. اجعل وقت للحفظ ووقت للمراجعة ووقت للأهل والأبناء، ولا تخرم هذا التنظيم أبدا، امشي عليه. قد يشق عليك في البداية، لكنك إذا استمريت عليه بإذن الله تبرمج أوقاتك، خلاص تلقائيا أنت تمشي على هذا الوقت. وأما إنسان يمشي ويذهب ويرجع بدون تنظيم، فهذا يضيع عليه كثير من الأوقات بدون استفادة. وأنا أنصح الإخوة دائما لا يضيع وقتهم في الخرجات والولجات، هذا رايح مع الإخوة يمين وهذا جاي مع هؤلاء وهذا دايخل مع، لا، أو ينعزل في المكتبة ليل نهار لا يخرج لأحد ولا يجي لأحد، ولا، لا، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يشق على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إليه يخصف نعله، يحلب شاته، يكون في خدمة أهله، صح ولا لا؟ بعض الناس تقول له تعال سوي بذل، قال ماني فاضي، مشغول مشغول مشغول. ايش مشغول؟ مشغول انت اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، يحمل هم الامه كلها. كان يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في خدمه اهله. المشكله نحن ما عندنا اوقات ننظمها، او يشتغل الطالب بالسهر في الليل كامل، يجي النهار كامل نوم. واذا قلت له في الليل انا اقعد اراجع، لا يا اخي نظم وقتك. اهلك لهم حق، جيرانك لهم حق، اصدقائك لهم حق، كتابك له حق. لا تكون يعني اما في جانب تميل ميول وتفرط في جانب اخر. لا، اولا الحفظ في اوقات انفع ما يكون للحفظ. متى هذه الاوقات؟ اوقات الهدوء، ما في تشويش. النهار في النهار، في الظهر في العصر، الابناء رايحين جايين، صح ولا لا؟ ما يحصل لك تركيز. والحفظ يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى تركيز. فانفع وقت ترى متى تكون انت بيتك هادئ، إما الصباح أو في الليل، قد يكون في الليل أو يكون في الصباح بعد الفجر، صلي الفجر واجلس، هذا حفظ مستقل. احفظ. أوقات للكتابة، إن كنت يعني عندك بحوث وتكتب، معك وقت، اجعل لك كل يوم ساعة أو ساعتين في المكتبة للبحث. انتهيت، باقي لك الأهل، شوف ماذا يحتاج الأهل، ماذا يريدون. بعض الناس أهله زوجته تريد حاجات من السوق، من ما تجد من يقضي لها هذه الأشياء، فتضطر هي تخرج، صح ولا لا؟ وهو يقول لك أنا مشغول. إيش معنى مشغول؟ تضيع حقوقك، تضيع أهلك؟ لا، كن في خدمة أهلك يا أخي، اجعل وقت لك من أحسن ما يكون لخدمة الأهل وقضاء حاجات البيت. أبنائك في حاجة تجلس معهم، اجلس مع بعض الناس أهل أبنائه ما يعرفونه، يجي الأبناء وهم نائمون ويذهبهم نائمون، صحيح ما يعرف أبناء ولا أبناء يعرفونه. الابن ما يجد من يلعب معه، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب لعب، تعرف كيف لعب؟ كان يسابق عائشة، يسابقها جري، يلا نتسابق. الحين تقول بعض طلبة العلم يقول لا يا شيخ كيف أنا أسوي كذا، لا ما يصلح، احنا مشايخ، احنا طلبة علم، أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع عائشة يتسابق معه، كان إذا اغتسل مع أحد أمهات المؤمنين يلعب معها في الماء، صح ولا لا؟ تقول دع لي وهي يقولها دع لي، ويلعبون ويضربون في الماء، سبحان الله. في فجوة ترى بين أحيان طالب العلم وأهله، لا مشغول مشغول ماني فاضي، كل مشغول مشغول علم علم، إلى متى مشغول؟ لابد تكون يكون لك وقت مع زوجتك، مع أولادك، تلعب معهم، تكلم معهم، تجلس معهم. إذا كان أبنائك صغار، كيف إذا كان أبنائك كبار؟ عندك بنات كبار، عندك أبناء كبار يحتاجون منك جلوس، تفهم مشاكلهم، ماذا يريدون، حاجاتهم. أنت الأب وأنت المسؤول، إذا ما احتويتهم أنت من يحتويهم؟ الشياطين اللي في الشارع؟ لا، لازم تحتوي أهلك. اجلس مع بنتك الكبيرة، تحدث معها، تكلم معها، مع ابنك الكبير تحدث معه، اجلس معه مجلس خاص، خذ واعطي معه. لا تقول مشغول بس في الحفظ والكتابة كيف الكلام هذا؟ ما ينبغي. طلب بعض طلبة العلم والله يا أخوان عنده تقصير عظيم، بل إنه سبب في انحراف أهله وأبناءه بسببه، مشغول مو فاضي لهم. لا يا أخي، هذا كله يرجع عدم التنظيم، ما في تنظيم. لا، اجعل لكل وقت وقته، ولا تخرم وتلخبط. يبغي هذا على هذا الوقت، بعدين خلاص برنامجك يحتاج إلى ترتيب آخر. لا، تمسك في هذا الأمر، اجعل لزوجتك وقت، لأبنائك وقت، لدروسك وقت، لحفظك وقت، لمراجعتك وقت، واعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، اتق الله. فأنا أقول إن شاء الله الوقت ما شاء الله بالذات عندكم أنتم طويل، نهار وليل. نحن في في في أنا في مكة والله في غمضة عين في الليل، يعني ما هو إلا وقت يسير إلا الصباح جاء، ما في وقت والله عندنا. نخرج من الصباح إلى الدوام، نرجع الظهر، والله يلا نأكل نتغدى، إلا العصر باقي له يمكن ساعة ويؤذن العصر. نخرج في قضاء حاجات البيت الأولاد، والله ما هي إلا بس وقت يسير، إلا العشاء أذن وخلاص وانتهى الليل. أما عندكم هنا الحمد لله في وقت، أظن طويل عندكم، نهار طويل والليل طويل. أنا أنام في الليل هنا أشبع، أنا ما أبغى النهار يجي والله، في النهار أبغى الليل يجي، طويل ما شاء الله عندكم. ففي وقت إن شاء الله تستفيدون منه، بس نظم، اختر لنفسك متى تكون وقتك للمراجعة، ووقتك للحفظ، ووقت للقراءة. الكتاب هذا لا تأخذ تقرأ كله في يوم واحد، لا تكون كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بعض الناس يدخل في القراءة ويدخل في هذا بشراسة، حتى في الآخر يمل ويترك. لا، جزأ هذا الكتاب على أجزاء، تقرأ منه جزء فلاني والجزء الفلاني في وقت كذا حتى تنتهي منه. اجعل لنفسك مراجعة لدروسك السابقة، مراجعة لمعلوماتك السابقة، اجعل لنفسك وقت للحفظ الجديد، بإذن الله عز وجل يبارك الله لك في وقتك. أما أنك تجحف وتجعل شيء وقت كامل للدروس والحفظ وتهمل الباقي، لا، نظم وقتك إن شاء الله ربي يبارك لك فيه. وطالب العلم المفروض أنه وقته كله مستغل، في أي فرصة تجد لك وقت في القراءة والمراجعة لا تبخل على نفسك، حاول تستفيد. أوقات ترى أحيانا نذهب إلى الطبيب، صح ولا لا؟ نذهب إلى مراجعة في دائرة حكومية، يمكن تجلس نصف ساعة ساعة وأنت جالس، خذ معك كتاب يا أخي، استغل هذا الوقت. أو في الجوال، معك الآن جوال، كتب مكتبة كاملة، صح ولا لا؟ بدل ما تجلس خذ هذا واقرأ، استفد من وقتك. إذا جئت تنام عند مخدتك، وضع لك كتاب عند المخدة، قبل أن تنام اقرأ لك صفحة صفحتين ثلاث صفحات، استغل هذه الأوقات، فبإذن الله ربي يبارك فيها. لأن شوف يا أخوان، ترى بعض الناس قد يكون ما عنده شغل في وقته الحالي الراهن، عنده فراغ، ومن هنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن يأتيكم الشغل والعمل اللي يشغلك. فما دام أنت لازلت طالب أو عندك وقت، استغل هذا الوقت في الطلب، غدا تأتيك الأعمال وتأتيك وتأتيك، ما عندك وقت، يضيق عليك الوقت. فالإنسان يستغل. يقول: يوجد بعض الدعاة السلفية ينصح أصحابه بأن لا يدعو الناس بأن لا يدعو الناس إيش داعي، بأن ما عنده كثير من العلم. كيف؟ ما فهمت السؤال، إيش يقول السؤال؟ ما سؤال هش؟ من كتب؟ أيوة، يوجد بعض الدعاة السلفية ينصح أصحابه بأن لا يدعو الناس ما عنده إيش كثير من العلم. أيوة، بأن ما عنده كثير من العلم، وهذا الواقع بهذه الفتن بين الأساتذة. يعني أنك ما عندك علم لا تدعو، ها؟ لا، الإنسان يدعو على قدر ما تحمل من العلم، على قدر الذي عندك. أنت تعلمت، ادعو على قدر العلم الذي أنت تتحمله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن علمه ماذا عمل به. العلم الذي أنت تتحمل على قدر ما تتحمل تدعو به. فأنت إذا تعلمت اليوم أن الشرك محبط للأعمال، وأن الشرك مخلد في النار، وأن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، فيجب عليك أن تدعو لهذا وتنهى عنه. وأمر وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن التوحيد أمان في الدنيا والآخرة، يجب عليك أن تدعو الناس للتوحيد. عرفت أن هذا العمل حرام ما يجوز، الربا، الغش حرام، ينبغي تقول للناس حرام، تدعو لهم بقدر ما تتحمل من العلم هكذا. أما نقول لا ما ندعو ونسكت، لا، هذا ما هو صحيح. من أين جاءنا؟ والله عز وجل امتدحنا وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. مو المعروف أنه مرتبط بشخص واحد، لا، بقدر ما تتحمل. نعم، لكن نحن ما نقول تعال اعقد درس، في فرق الآن، اعقد درس ودرس الناس، لا. إذا كنت أنت تأهلت وصلت لهذه المنزلة بأنك تدرس وتستقل بالتدريس فنعم، وأما ما زلت طالب فلا. وأيضا لا نقول لك اخرج برا البلاد وكن داعية وأنت علمك قليل، لا، تعلم وأصل، لكي لا يعرض عليك، قد يعرضك شبهات، شبهات توردك في مشاكل ولا تستطيع أن تجيب عنها. فلا نقول لا، لا نقول تصدر قبل أن تأصل نفسك، لا، لكن كونك تدعو هذا ما ليس شرط أنك تكون يعني شيخ كبير ولا عالم ولا، لا لا، على قدر ما تحملت من العلم تدعو. كيف نعرف أسماء من أسماء الله مختصة به أو مشتركة؟ يعني هذا السؤال حق أمس، ها؟ في أسماء خاصة بالله عز وجل، والعلماء نصوا على مثل الرحمن، الله، خاص بالله لا يمكن أن يتسمى به أحد. وفي أسماء مشتركة، المعنى فيها معروف مشترك، رحيم، رؤوف، هذه مشتركة يجوز أن يتسمى بها غير الله عز وجل. ولكن قلنا لكم أمس بإيش؟ ها؟ بشرطين، يعني لا يلاحظ فيها المعنيين، إيش؟ والعلم والصفة والوصف، لا ترى ارتراعي فيها، لأن هذه من خصائص إيش؟ أسماء الله، من خصائص أسماء الله عز وجل أنها يراعى فيها العلم، يعني هي دالة على ذاته ودالة أيضا على وصفه. وأما بقية المخلوقات فلا. وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قالوا من خصائص أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن وأسماء الله، وأما غيرها فلا. ففيها أسماء يجوز أن نتسمى بها، وفي أسماء مثل الرحمن، هذا الرحمن لا يجوز أن يسمي أحد فلان رحمن، خاص، نص عليه العلماء أنه خاص بالله. نعم. طيب سبحانك اللهم إن شاء الله يعني باقي لنا كم مجلس؟ لا أكثر.